أكذا تتركني تهجرني؟ أستحلف قلبك قل كلا، أنقذني من لومة حزني، قل حبك أبدا ما ولى. أكذا تتركني تهجرني؟ قل كلا كلا، قل كلا. أكذا تتركني تهجرني؟ أحببتك عمرا أو قل، في السر وفي الضر قوي قلبي، فرباطه من حل. يا قوة قلبك تهجرني؟ قل كلا كلا، قل كلا. أكذا تتركني تهجرني؟ تترك لي قلبا معتلا، تبدل بسكينته ألما، يحتل ويحرق ما احتلا. أعطيتك قلبي تهجره، تهجرني؟ كلا، قل كلا. أكذا تتركني تهجرني؟ ارحمني عزيزا قد ذل، أسفي قد تهت بصحراء لا رحمة فيها لمن ضل. أحببتك أحببتك يا قاسي القلب، فهجرتني؟ كلا، قل كلا.